بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الجلال والإكرام. هذا المجلس 93 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب الدعوات في كرامات الأولياء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني، لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما راني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بإخواتك خيرا وإني لا أترك بإخواتك خيرا فأصبحنا، فكان أول قتيل ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطلب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير إذنه، فجعلته في قبر على حد. رواه البخاري. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري رضي الله عنهما، أنه في عشية يوم أحد استدعاه أبوه عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، فقال: ما أراني إلا مقتول الغداة، وإني أوصيك بأخواتك خيرا، وأوصيك بديني، كان له دين. وبالفعل قتل رضي الله عنه، كان أول من أوائل من قتل في أحد. ولما كان القتلى كثيرون أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجمع القتيل والقتيلان والثلاثة في قبر واحد، ويقدم فيه أكثرهم أخذا للقرآن. قال جابر: فدفنت مع أبي رجلا، فلم تطب بذلك نفسي، حتى بعد 6 أشهر حفر قبر أبيه، وجده لم يتغير إلا موضع في أذنه كأنما دفن ذاك اليوم، ثم أفرده في قبر مستقر. وهذا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في حياته. فدلت هذه على كرامة، وهي عدم بلي جسد هذا الرجل، وإن الله جل وعلا حرم على الأرض أجساد الأنبياء فلا تأكلها، ومن قرب من حال النبوة في الصلاح وفي الزكاة ناله من ذلك. ليس هذا لجميع الشهداء، فهي كرامة لعبد الله بن حرام، وأعظم منها أن الله كلمه كفاحا بغير ترجمان وبغير واسطة. وفيه أيضا أنه أحس بدنو أجله، وهي كرامة من الله لعبده المؤمن يستعد ويتهيأ للآخرة. وفيها أيضا جواز إخراج الجسد ودفنه مرة أخرى إذا دعت إليه الحاجة. والأصل أن المؤمن يدفن وحده، فإذا احتاج إليه أن يدفن معه أحد فلا بأس بذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل مصباحين بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري من طرق، وفي بعضها أن رجلين أسيد بن حضير وعباد بن بشر. نعم، هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في خبر هذين الصحابيين الجليلين من سابقة الأنصار، وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فإنهما كانا يسمران مع النبي عليه الصلاة والسلام في العلم، ثم يخرجان فيكون على صوتهما أو عليهما نور، فإذا افترق كل ذهب إلى أهله افترق النور معهما كل إلى أهله، وهذه كرامة من الله عز وجل يضيء لهما به الطريق، لأن المدينة شرفها الله كانت كثيرة الهوام، كانت المدينة كثيرة الهوام، فكان من هذا كرامة من الله عز وجل لهما بهذه الكرامة لما احتاج إليها. وكرامة الله تقع لعبده عند الحاجة إليها لا كلما طلبها الطالب، وهذا فرق ما بين كرامات الأولياء عند أهل السنة وكرامات الأولياء المزعومة المدعاة عند الصوفية وأمثالهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط، عين سرية وأمر عليهم عاص بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدات بين عسفان ومكة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رامٍ فاقتصوا أثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه. نعم، هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع لأمره عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك والله أعلم بمسيرهم إلى الطائف، فلما كانوا باللهدة وهو موضع بين عسفان وبين مكة، والسرية عددهم 10، عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري، سمع بهم هذا الحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فطمعوا بهم لأن هذه السرية كانت بعد غزوة بدر، ولم تشفى بعد جراح وغيظ أهل مكة مما جرى لأسيادهم وصناديدهم في بدر، فانطلق 100 رجل كلهم رامي، وش يبون؟ يبون الارتزاق من هذه السرية، يأسرونهم فيبيعونهم على شرفاء مكة فيجزلون لهم بذلك العطاء، فحاصروهم، فوعدتهم هذه المجموعة هؤلاء 100 من بني لحيان من هذيل أن يسلموا ولا يمسهم شيء ولا يقتلوا. أبى عاصم بن زيد، عاصم بن ثابت أبى رضي الله عنه، وقال: والله لا أجعل نفسي في ذمة كافر، هذا تحقيق الولاء والبراء، ما أحط نفسي في ذمة كافر. ونزل بقية إخوته رموه بنبلهم فقتلوه، ومن ثبت معه قتل، وكانوا 7. نزل 3: خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وثالث، فحلوا قسيهم أي أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الثالث: هذا أوان الغدر، هذه أول الغدرات، فأبى أن يستسلم لهم، فعالجوه فأبى أن يذعن لهم فقتلوه. من بقي؟ بقي 2، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة البياضي، وكلاهما من الأنصار، البياضي من بني بياضة من الأنصار رضي الله عنهم. أما زيد بن الدثنة فسمع به فسطاس، يقول لصطاس وفسطاس، مولى لصفوان بن أمية، فعالجه حتى قتله، لأنه يذكر أن زيد بن الدثنة ممن قتل من أمية بن خلف. أما خبيب بن عدي، والأمر في خبيب وفي عاصم، خبيب بن عدي باعوه هؤلاء على بن الحارث بن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف، وكان قتل أباهم الحارث في بدر، باعوه بمبلغ جزيل، فحبسوه ووثقوه بالحديد ينظرون ما يصنعون فيه، والظاهر أنهم ينتظرون خروج الأشهر الحرم، ليقتلوه، وهو في الحديد طلب من امرأة من بني حارث بن عامر بن نوفل موسى يستحد بها فأعطته، فحبى ابن لها صغير حتى أتى إليه وهو مثقل بقيده، تقول فوضع ابني على فخذ وبيده الموسى، فخشيت ورأى الهلع في وجهي، فقال لها أتظنين أني قاتله؟ والله لا أفعلها أبدا. فقالت بعد ذلك والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي. بيده الانتقام لأنهم قاتلوه لا محالة ولم ينتقم، طفل صغير ما له سنع. قالت ولقد رأيت عنده قطفا من عنب وما بمكة العنب وقتها. هذه من كرامات الله عز وجل لهذا العبد الولي من أوليائه. خرجت به قريش إلى التنعيم ليقتلوه، وكان هذا مما بقي عندهم من تعظيم الحرم ألا يقتل فيه قتيل، بل يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه ولا يهيجه بسوء، ويراه في الأشهر الحرم فكذلك. خرجوا به إلى التنعيم وعرف أنهم قاتلوه لا محالة، فقالوا له أتتمنى أن تكون بين أهلك وأن يكون بيننا هاهنا في مكانك محمد؟ قال والله لا أرضى أن أكون بين أهلي وأن يصاب نبي الله بشوكة، اللهم صلي وسلم عليه. فلما عزموا على قتله استمهلهم أن يصلي ركعتين، وهو أول من سن هذه السنة في الإسلام، صلاة الركعتين قبل قتله صبرا، فصلى ركعتين تجوز فيهما ما أطال، ما تسوى الدنيا في عينه شيء، تجوز فيهما وما أراه إلا أنه اشتاق إلى ربه. فلما وضعوه ليقتلوه تمثل هذين البيتين، فقال ولست أبالي حين أقتل مسلما. قال خبيب بن عدي رضي الله عنه قبل أن يقتل متمثلا هذين البيتين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ثم قتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه فروى عنه هذا الفعل، هذه الكرامة، أن يقبله الله وأن يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي الله له ما جرى له لخبيب بن عدي، وأقره على أن صلى ركعتين، فصارت سنة في الإسلام لمن يقتل صبرا. تبون هل لي سوى هذا تسوى الدنيا في عينه شيء؟ قلبه تعلق بغيرها، تعلق بالآخرة، ما قامت الدنيا في عينه ولم تبلغ مبلغها التي بلغت في نفوسنا، مبلغها في عين خبيب بن عدي. وهم لو مالأهم على أنه يتمنى أن الرسول مكانه ربما عفوا أو قبلوا فيه الفداء، لكن هذا الإيمان إذا تملك شغاف قلب المسلم يعمره عمرانا لا خراب معه. والله لا خراب معه. أما إذا ضعف الإيمان تعالج فيه الشر والخير، يغلب هذا ويغلب هذا وتصير الأمور مجمرشة. ولكنهم قوم اشتروا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، مت وأنا على فراشي ولا في الجهاد ولا مأسور ولا في غيره، كله في الله، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عاصم ابن ثابت فإنهم أرادوه، أرادوا جسده ليبيعوا جسده على من قتل مورثهم في مكة، فحمى الله عز وجل جسده بالدبر الدبور فلم يستطيع أن يصل إلى جسده، صار الدبور عليك الظلة. هذا من كرامة الله لئلا يتشفى المشركون والكفار من عباد الله وأوليائه المؤمنين، وإلا فإن الموت لا يضر بعده شيء. وهل يضر الشاة صلخها بعد ذبحها؟ قالتها أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنهما لما صلب الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، وعجاز الحجاج بما يستحق. هذا من كرامات الله عز وجل التي يكرم بها عباده وأولياءه وهي عند الحاجة إليها. نعم. كتاب الأمور المنهية عنها. لا، بازي حديث عمر، ما عندك حديث عمر؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول شيئا قط، إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. رواه البخاري. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما سمعت عمر، يعني أباه، يقول لشيء قط ما أظن إلا كذا إلا وقع كما قال. وهذه كرامة أن الله عز وجل لا يكذبه، وأنه ملهم محدث، وأنه لا يتألى ولا يجزم. وهذا فيه تواضع الأولياء، يتواضعون لله لا يتفخترون بما أيدهم الله جل وعلا به من الكرامة وبما جعلهم عليه في الدنيا من علو المنزلة. لماذا؟ لأنهم يعلمون وقد تعلموا التواضع فعلا وقولا من هديه عليه الصلاة والسلام، فتمثلوه سيرة وحالا. وهذا من تأييد الله لعمر، وقد سبق الحديث: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإيكم في هذه الأمة فعمر بن الخطاب رضي الله عنهم. والمحدث هو الملهم الموفق المحفوف بعناية الله جل وعلا. نسأل الله الثبات على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم أنت. الله الله. أي للرجل للمرأة. نعم. لبس الكمام للمسلم في صلاته إذا كان لحاجة جاز ذلك، وهي المسألة التي يشير إليها الفقهاء بقولهم: ولا يتلثم فيها. اللثام إما بطرف ثوبه ولا بعمامته ولا بالكمام إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون هناك أوبئة خصوصا انتقال الفصلين، أو يكون هناك غبار، أو الفرش فيه بلاء، فيجوز ذلك للحاجة. أما لغير الحاجة مكروه، وأما للكبر فكبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم. سم. ها؟ أي نعم. يسأل أخونا يقول: كيف أو ما هو الضابط لدفع الزكاة للغارمين؟ الغارمون نوعان: غارم لحظ نفسه في حوائجه الأصلية في بيت يسكنه، وهو في قصر ولا فلة، وفي طعام يطعمه، وفي لباس يلبسه، وفي مثل الرياض وأمثالها، وفي مركب يركبه، فيعطى من الزكاة، فإن تدين لأجل ذلك أعين من الزكاة على سداد دينه. وإن كان غارما لحظ غيره، يقضي ديون الناس، يصلح بينهم، فيعطى من الزكاة ما به سداد دينه الذي أصلح به بين الناس. أما القروض الشهرية التي تستوفى أقساطها شهريا فلا يعطى من الزكاة، لأن وفاءها متحقق بما تحصل منه من هذا الوفاء شهريا. أو يأخذ قرضا حتى يروح يمشي عياله بماليزيا وبتركيا، ما نعطيه من الزكاة. أو يأخذ قرضا علشان يشري بيت جديد ولا يأثث أثاث جديد، ما يعطى من الزكاة. الزكاة في الحوائج الأصلية لا في الكماليات والتحسينات والأمور الترفية، والله أعلم. نعم نعم، في دفن الشهداء جميعا إذا احتاجوا إلى أن يكونوا في مكان واحد، يقدم داخل القبر أكثرهم أخذا للقرآن، يعني أعلمهم، ثم الذي يلي ثم الذي يلي في دخوله في اللحد. نعم. التأصيل هو التقعيد، وهو تأصيل المسائل أو العلوم وجعلها على قواعد يستفيد منها طالب العلم في تخريج المسائل عليها، فرد الأصول إليها وتخريج الفروع منها، هذا هو التأصيل والتقعيد. ويكون التأصيل أيضا في طلب العلم، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، يتدرج حتى يرسخ فيه، ما هو يتذوق من ذا شوي ومن ذا شوي، هذا ما يحصل العلم، والله أعلم. نعم. سم تأثره ولا تفضل. أي المسافر يشرع له أن يقصر الرباعية وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج للجمع. ما الذي يصلي من النوافل؟ النوافل نوعان، النوافل الراتبة وهي 10 أو 12 ركعة، فلا يصلي المسافر منها إلا ركعتي الصبح القبلية. أما الركعات القبلية والبعدية للظهر ولصلاة المغرب البعدية والعشاء البعدية فلا يصليها المسافر، لأنه لما شرع له القصر فلا معنى لتنفله في الرواتب هذه. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في سفر وأحد أصحابه قام يتنفل، قال ما يصنع هذا؟ قالوا يتنفل يا أبا عبد الرحمن. قال لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة ولم أقصرها. أما النوافل غير الراتبة كأربع ركعات قبل العصر وركعات الضحى وقيام الليل والوضوء والاستخارة وجنس النوافل، فإن المسافر يأتي بها لأنها لا علاقة لها بفريضته التي قصر فيها رباعيتها إلى ثنائية، والله أعلم. سم نعم. الصفة لا نعلمها والكيفية لا ندركها، في كلام ربي جل وعلا لعبد الله بن حرام الأنصاري كفاحا من غير ترجمان يقول ما صفتها؟ الصفة لا نعلمها والكيفية لا ندركها، وهذا في عالم البرزخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر جابرا وجده يبكي قال إن الله لم يكلم أحدا كفاحا، أي بغير واسطة وبغير ترجمان، إلا أباك. قال تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى يا ربي أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل ثم أقاتل فيك فأقتل، فقال إني كتبت عليهم فيها أنهم إليها لا يعودون، فقال يا ربي فأخبر بذلك من وراءنا بما لقيناه من النعيم. ما في حسد، يعلم الناس ما اللي جرى لهم من الوعيد، فأنزل الله فيه الآيات التي تقرؤونها من آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.